في ثبوت ما يوجب الحد صحيح، أما بعد أن يثبت فلا يمكن الرجوع. نعم. وأن الأمين إذا فرط ضمن. كم الحدود الشرعية؟ عجيب. نأخذ واحد واحد. نعم. الزنا واللواط والقذف. هذا الزنا. واللواط. لا. اللواط ليس حدا يا شيخ. إلى الآن ما في خلاف، مو حد. القذف. القذف. سرقة. سرقة. القاتل ليس حد. نعم. الحرابة. حرابة تعزير ولا حد؟ لا حد. نعم. شرب الخمر ليس حد. حتى علي بن أبي طالب ثبت في الصحيح أنه قال إن الرسول لم يسنه، صرح بأن الرسول لم يسنه. وأيضا عبد الرحمن بن عوف في محضر الصحابة ومحضر عمر رضي الله عنه في خلافته يقول أخف الحدود لما كثر شرب الخمر في عهد عمر، وكانوا يجلدون بالأول 40 جلدة وكثر الشرب، استشار الصحابة قال له عبد الرحمن عوف أخف الحدود ثمانية، أخف الحدود. إذن حد الخمر بإجماع من حضر ليس بحد، ليس بحد. ثم إن قول علي رضي الله عنه إن النبي لم يسن هذا له حكم الرفع، لأنه قول صحابي من أشد الناس صحبة للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الردة حد؟ لا ما يحد. ليش؟ لأن رجل إذا تاب لم يقم عليه الحد، بعد ما يرفع نقدر عليه ونرفع الحاكم ونأتي بالسيف ويقول أتوب إلى الله وأستغفر الله خلاص نرفع عنه. لكن الزاني لو قال تاب إنه تاب بعد القدرة عليه ما يرفع عنه الحد. طيب قال ما كان في حقا للغير كان حدا. نعم. وما لم يكن فيه حقا للغير فليس حدا. ما هو صحيح. نعم الساحر نعم ربما يقال انه حد، لكن مع ذلك لو تاب الساحر بعد القدره عليه فانه تقبل توبته على القول الراجح. اما على راي من يرى انها لا تقبل توبته فهو حد. نعم. لا. ليس بحد. من سب الله ورسوله فليس بحد، كفر. ولاحظوا الفرق بين قول يقتل حدا او يقتل كفرا. اذا قلنا يقتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمه، واذا قلنا يقتل حدا فكل هذه الاشياء تثبت له. فالساحر ان سحر بكفره فانه يقتل ردة ما لم يتوب، على القول الراجح أنها تقبل توبته. وإن سحر بغير الكفر وقلنا قتله لأجل إزالة فساده فهذا يكون حدا، لكن لو تاب فعلى القول الراجح أنه تقبل توبته. نعم. نعم. القتل غيلة، هذه قيل أنه حد، وإنه لا بد من قتله ولو عفا أولى المقتول. وهذا نعم ربما يقال انه حد، لانه قلنا ما دمنا نقول لا بد ان يقتل فهو حد. نعم. سب الرسول اذا تاب يقتل لحق الرسول ليس حد، لكن لو كان في عهد الرسول وعفى عنه رفع عنه. نعم. طيب مش ضابط معرفة غير. كما قلت لك عقوبة مقدرة شرعا في معصية، هذا الحد. وان و... نعم ايش بس ما بقي 5 دقائق بقي 10 بعد 5 دقائق ان شاء الله ما يخالف. وان الامين اذا فرط ضمن، وان العداله والكفايه شرط في الولايات. نعم الامين اذا فرط واضح. من هو الامين؟ كل من حصل مال الغير بيده باذنه او باذن الشرع فهو امين. كل من حصل مال الغير بيده باذن الغير او باذن الشرع فهو امين. وعلى هذا فاموال اليتامى بايدي اوليائهم امانه، واولياء اليتامى امناء. ومن استاجر شيئا فهو امين لانه حصل المال بيد مالك باذن مالك. لكنه اذا فرط، ولم يقل المؤلف اذا تعدى، لان التعدي من باب اولى. اذا كان المفرط يضمن فالمتعدي من باب اولى. والفرق بين التفريط والتعدي، التفريط ترك ما يلزم، والتعدي فعل ما لا يجوز. هذا الفرق بينهم. نعم. وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. صحيح، بل هي شرط في كل الأمور، لقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولقول العفريت من الجن لسليمان: آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. نعم. وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. هذا واضح. وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. نعم هذا صحيح، من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. فمثلا الولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحة، فإذا أقر بأنه باع مال اليتيم على فلان قبل، أليس كذلك؟ لكن لو جاء زيد وادعى أنه باع مال عمرو ايش؟ ما هو ما يقبل اقرار، لانه لا يملك انشاء. وان النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. صحيح، النكاح مبني على الاحتياط، والنسب مبني على الاحتياط ما لم يكن اصل كان